إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الثاني عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نستعين بالله عز وجل. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذا الباب يقع فيه كثير من المنتسبين للتوحيد فضلا على غيرهم، فالناس يعتقدون البركة والزيادة والخير في الأشجار والأحجار والأشياخ وبني آدم والجدران، ولو كان جدران الكعبة، حاشا الحجر الأسود والركن اليماني. وبعضهم يتبرك بالحمامات، وبعضهم من يتبرك بالأعين، وبعضهم من يتبرك بما يتعلق بالشيخ، بيت الشيخ ومجلس الشيخ ولباس الشيخ وعرق الشيخ، بل يعني ويذهبون إلى نجاسة الشيخ. هذا قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج منه مبارك. سوف نرى بأن الصحابة كانوا يتبركون بنخامة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا امتخط نخامة كادوا يقتتلون عليها، وأخذها أحدهم ومسح بها صدره وجسده. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتقل إلى غيره. امرأة من زوجاته شربت، كان طست يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته لكي لا يخرج من أجل البرد وغير ذلك، ويتبول فيه، حسبته ماء وشربته فلم ترى سقما. لكن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتقل إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه له المزايا العظمى، أفضل الخلق أجمعين، خليل رب العالمين، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الحوض الكوثر، صاحب المقام المحمود، أفضل النبيين، إمام المرسلين. المنبر الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ له، صنع له أعواد من خشب يعتلي عليها في المنبر، كان يعتلي على جذع نخلة، صار يبكي له خنين حتى هدأه النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر سبح في يده، مر على على على كانوا في سفر، مروا على أم معبد وكانوا جياع، هو أبو بكر وعبد الله بن أريقط الدليل الذي كان يقودهم، فمروا على خيمة لأم معبد فطلبوا منها شيء، قالوا هل تأذنين لنا بحلب الشاة؟ قالت الشياة يعني ضعيفة ما فيها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم فارتخى الضرع وامتلأ، شرب وشرب صاحبه عبد الله بن أريقط، وملأت أم معبد أوانيها، وقال له أقلص وارجع. هذه البركة، لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كمل فيه التوحيد، ولذلك كل بركة نحصل عليها إنما هي من بركة التوحيد، إنما هي من بركة التوحيد. كل خير، كل ذهاب للشر، إنما هو من بركة التوحيد. كل سوء، كل مرض، هو من قلة التوحيد. كل حزن يصيبنا من قلة التوحيد. الناس توسعوا في اعتقاد البركة، فوقعوا في الشرك المصادم للتوحيد، لأن التوحيد قائم على التوكل واللجوء إلى الله عز وجل ونسيان أن هناك من ينفع في هذه الدنيا. فالذي يقصد حجرا أو شجرا أو أرضا يلتمس منها البركة والنفع منها، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا يعتبر قد أشرك. قد يكون الشرك هنا أصغر ولكن ينتقل ويؤول إلى الشرك الأكبر. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، يعني قبة، زاوية، أتربة، تراب، ماء، حمام، عين أو نحوهما. أورد المصنف في هذا الباب آية وحديث، آية وحديث، سنشرح الآية ونشرح الحديث ونتعلم خيرا كثيرا، لأن الذي تعلم هذا الباب ستحصل له بركة كبيرة وكثيرة في أهله وولده وفي بيته وفي ماله وفي تجارته وبستانه وفي ما يأتي، أن يكون الإنسان هذا ماذا؟ مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركة هو طلب الخير والنماء والزيادة وثباتها وديمومتها. البركة هي الخير الكثير الدائم، يعني البركة هي الخير الكثير الدائم. قد يكون من حيث العدد والكمية قليل لكنه مبارك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو أخبر أن في آخر الزمان ترتفع البركة، يعني لما يأتي بعض الأوقات التي ينصر فيها الله الدين ويرتفع فيها أو ترتفع فيها راية التوحيد وغير ذلك، يقول الرمانة، حب رمان يأكل منها الفئام من الناس، حب رمان يأكل منها يعني جيش، عصبة العصبة. التبرك بالشجر والحجر ونحوهما هذا صنيع من صنائع المشركين، وهو تعلق بهذه الأشياء، يتعلق القلب حتى يظن أن الخير أتى من ذاك الحجر، والخير أصله من الله عز وجل، فتراه يتمسح به ويأخذ منه قطعة ويجعله في جيبه ويجعله في بيته يتبرك به، يظن أن الخير من ذاك الشجر أو من ذاك الحجر. كان يلصق بدنه به، يطوف حوله، يقبله، يعلق عليه ماذا؟ ثيابه، يعلق عليه سلاحه لكي يأتي السلاح ناجحا وقاتلا للعدو أو جالبا للصيد، يضع عليه متاعه يبيت فيه. لبعض أهل الشرك يقول له روح بالمبتة بيت والتمس البركة. كم هي ألفاظ وأفعال المشركين في التماس البركة من غير الله عز وجل، حتى بعضهم يقول كيرك البركة، مرحبا بك البركة، يدخل عليه شخص يلتمس منه البركة يقول هذا اليوم يوم زين، دخل علي هذا الشخص. وقد يكون العكس ويقول اليوم يوم مشؤوم وهذا يده مالح، يقول من اللي دخل عندي. ولهذا عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال كلمة وأسمعها للناس وكتب الله لها القبول، حتى صارت اليوم يعني العلماء يذكرها، قال يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. أي التوحيد هذا هو حط هنا في تقبيل الحجر الأسود فقط عبودية نتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نلتمس البركة من الحجر، هو حجر مبارك لكن لا يعطي البركة. قد تكون مثلا زمزم ماء مبارك لأنه ماء كثير جدا، مثلا هذا العام اللهم بارك حج من الحجاج الرسميون فقط يعني 2,300,000 ولا 1,500,000، كل واحد يشرب في الحرم ويأخذ للغرف وأهل البلد يأخذون ويسافر بزمزم، وأكثر ما يحمل الناس اليوم زمزم، وزمزم فياض مبارك لكن لا يعطينا البركة. البركة نلتمسها من الله، ولذلك كان المسلم لما يشرب زمزم يدعو الله: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ليس من زمزم وإنما من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الركن اليماني نستلمه ونمسح بأيدينا الركن اليماني. ساق هذه الآية من سورة النجم: أفرأيتم، قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني هذه الآلهة اللات والعزى ومنات أسماء ثلاثة لأصنام كانت تعبد وتقصد وتصرف لها القرابين والذبائح، وخصت من بين جميع الأصنام التي كانت 360 تعبد في الجاهلية لأنها هي أعظم الأوثان، ليس عظيمة عند الله، وهي حجر أشجار وحجر لا تنفع ولا تضر ولا ذنب لها، لا ذنب لها. يعني المشركون كانوا يعظمونها، شأنها شأن الأوثان المعظمة في زماننا، وكانت آلهة كثيرة حول البيت وداخل البيت، بيت الحرام. اللات هذا صنم، وأصله يعني هو صنم على شكل بني آدم، أصله كان رجل كريم يلت السويق. السويق هو كما نقولوا احنا عندنا الجبن ولا الكليلة. الكليلة تعرفوا الكليلة؟ ها تقولها في البسكرة الكليلة؟ الكليلة ها تخرج من رايب والبنوة. كان يعجنها ويحضرها للحجاج على وجه الكرم والإحسان للحجاج، فعرف بهذا الإحسان. فلما مات عكفوا على قبره وعكفوا على الصخرة الماربة اللي كان يعجن عليها فقدسوها. وهذا الصنم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة ابن شعبة فحطمه وكسره وأحرق الأشياء التي كانت عنده، القرابين التي كانوا يعني كان الصنم هذا وحوله أشياء مقدسة. المغيرة بن شعبة يعني كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطمه، بعدما حطم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعتقدات من القلوب. والعزة هو عبارة عن وثن، عبارة عن شجرة كان يقصدها المشركون ويلجؤون إليها ويتقربون إليها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد، وكانت هذه الشجرة لها شأن عظيم عند المشركين، يدافعون عنها أكثر مما يدافعون عن نسائهم. وهذا الأمور يحافظ عليها الشيطان، يحافظ عليها الشيطان، بل يوقظ الناس إذا رأى الاعتداء عليها، مثل القصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلح بيعة العقبة، هناك بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الأولى كان فيها 12 رجل، والثانية كان فيها 72 منهم امرأتان. تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء أوس والخزرج على أساس أنه يأتي عندهم وينصروا دينه، ينصروا دين التوحيد. طبعا من وراء ذلك أن لما ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة ويحطم الأصنام. هذه يعني مصلحة الشيطان هنا تضيع. وكانوا في منى، وكانوا في خفية، فلما اتفقوا الشيطان لم يجد شيئا، فصرخ وقال لهم كلمة: يا أهل مكة ضاعت تجارتكم، أو شيء من هذا. وسمع الصوت ناس. أنا من الشيء بالشيء يذكر أذكر لكم قصة على وعد الشجرة، نخلة خارجة مقبر، هكذا خارجة مقبر ودايرينها في الكارت بوستال وصور هكذا كبيرة ودينها في البيوت. وين؟ هاي ما وين؟ شجر الخضر مقلوب. حول ولا قوة إلا بالله. حول ما يزور إيه؟ ساكري مقدس. ساكري يعني. قبل أن يأتي الإرهاب وقبل كل شيء، أعرف واحد الشباب بيتوا لهذه الشجرة، اثنين من الشباب، واحد مع صاحبه ولا أحد يعلم، كاش ثالث إلا الله. حضروا الآلة اللي قطعوا بها وجاءوا في ليلة باردة، خير الليلة الباردة باش يقطعوا الشجرة. فإذا بهم يجدون يعني هذو الحرس البلدي قد سبقوهم إلى القبة، مع أنه ما كانش ذاك اليوم بال عند الناس بأن الشجرة وغير ذلك. فعلم بأن هذه الأمور يخاف عليها الشيطان، تجارته تروح. تدري بأن الأخضر بخلوف هذا في مستغاني، يوم يقفوا الناس في مكة المكرمة تلقى الناس من 9 أصباح واقفين عندهم، الوقوف هو وقوف، واقفين هكذا بجلاليبهم وكذا، واقفين من 9 صباحا إلى أن تغرب الشمس. الحجة الصغرى سموها، ولا تتم الحجة الكبرى حتى يؤتى بالحجة الصغرى. يعني هذا شيء أو بعيد علينا 110 كيلومتر فقط. شرك أكبر مخرج من الملة، ناقل من الإسلام تماما يفعلون هذا. يعني انظر حجم المسؤولية التي على عواتقنا، وانظر الوقت الذي نضيعه في هذه الفتن التي لم يجدي منها أو لم يجني منها المسلمون إلا البؤس والبأساء. يعني لو هذه الجهود والطاقات سخرت في تعليم الناس بعد ما كانت الزيارات للقرى والبوادي كانت تكثف الجهود من أجل هذا. 25 سنة يقضى على هذه 25 سنة فقط. 25 سنة مش بزاف، جيل يطلع جيل، يزيد المولود ويطلع ويصير يعني جامعي ويتخرج من الجامعة، هذه 25 سنة. مرت علينا 25 و25 وفات في مرحلة السياسة ومرحلة الإرهاب ومرحلة الفتن، ورانا هكذا يعني ما تعلموا الناس دينهم، زادوا بعد كل البعد وصدوا عن سبيل الله. أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه العزة كانوا يتقربون إليها. وكان في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المشركين، يعني المشركين جاءوا ينصرون العزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العزة لنا وليس لكم، العزة لنا يعني العزة لنا وليس لكم. وكان المشركون يعلونها يعني يرفعون شأنها في المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عفوا المشركين كانوا يقولوا: العزة لنا وليس لكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الله مولانا ولا مولى لكم. العزة شجرة، ومنت، أفرأيتم اللات والعزى ومنت؟ هذه صخرة على ساحل البحر، وكانت قريبا من قديد، وانت جاي من مدينة تلقى واحدة الإشارة لوحة إرشادية يقول لك قديد قريب من جدة على الساحل. وكان الأوس والخزرج من أهل المدينة، أهل يثرب، لما يذهبون إلى الحج يمرون عليها ويتبركون بها، وكانوا لما يرجعوا من الحج الحلق يحلقونه عند منات، ثم يعودون إلى المدينة. نعناة متعلقة بها عبادة من العبادات، حلق الرؤوس في الحج والعمرة عبادة، كيف لا، وقد رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل شعرة حسنة. فتعلقات الناس ترجع إلى هذه الثلاثة: شجرة وحجرة وإنسان. حتى قد يكون هذا الإنسان أصله أنه فاعل خير، أنه فاعل خير محسن. والله تبارك وتعالى قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ لأن المشركون كانوا يقولوا هذه اللات والعزى ومنات، إناث بنات، وهن يشفعن عنده. ومن غريب الأمور أن هذه رهي في الساحل، وهذه رهي في الطائف، وهذه رهي في مكان آخر، لكن المشركون كانوا يعرفونها كلها ويعبدوها كلها. شوف الشيطان كيف ينفخ في الإنسان. وكانوا كان يقولوا: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. تلك الغرانيق العلا، لما يذكروا اللات والعزة ومنات يقولوا: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكذلك يقولوا أن الملائكة بنات الله، المشركون كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وهذا لكثرة كراهيتهن للبنات، فأبطل الله تبارك وتعالى هذا المعتقد الفاسد، ولم يبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى البنات. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر أبنائه، قال المشركون: إن محمدا أبتر، فأنزل الله سورة الكوثر وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قيل الكوثر هو النهر، وقيل إنه البنات. وجعل الله تبارك وتعالى أن الذي يرزق البنات تسلية له من رباهن وأحسن تربيتهن وعشرتهن كن له حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قالت: ولو قلنا له واحدة لقال نعم. وكان من كثرة كراهيتهم للبنات أن الرجل يأخذ زوجته ويحفر لها حفرة، فلما يحين وقت الطلق والولادة ينظر نصف الجسد يخرج، فإذا رأى أنه ولد أخذه، وإذا رأى أنه بنت تركه يسقط في الحفرة ورمى عليه التراب في اللحظة والحين. قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان بعضهم كما قال الله تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يتخزن لما يجيك اللي يدير حاجة دير جريمة، لأن كل واحد يبصق عليه يتفلع عليه وكذا، لأن الشجاع منهم هو الذي ادازه وشته للخلاء وحفر لها حفرة، فإذا جاء بالولد جاء يرفعه أمام الناس، وإذا جاء بدون يعني جاءت بنت يعني يطلقها، يعني أول ما تولد تولد البنت ما يشوفها ولا أي شيء ولا تشوف همها، يرمي عليها التراب ويجي يرفع رأسه بأني أني أرميتها وقتلتها. والله أعلم ما شيء صحيح، هذه مش ثابتة. وبعضهم يترك بنته حتى تصير مولد 6 شهور، يبين للناس بأني معنى ربيت المحبة وربيت حنان الكبد عليها وضحيت بها. لما تبلغ 6 شهور يقول لأمها زينيها وطيبيها وجمليها، فيذهب بها نزهة فيحفر حفرة فيقول لابنته انظري، ثم يلقيها في تلك الحفرة. فلات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه أسماء، يعني هذه في مستغالين يسمى الأخضر بالخلوف، وفي معسكر يسمى عبد الرحيم، وفي السيقي يسمى داود وكذا. وهذه أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، ما عندهاش يعني سلطان ولا. وسمي السلطان لأنه يسيطر على القلب، سلطان تسلط على القلب فسيطر عليه فلم يترك له مجال، ما كانش سلطان، ما عندهم سلطان. وهذا برهان وحده كافي في إبطال الشرك بحذافيره. ولذلك كان الأنبياء والرسل يبطلون هذه الأباطيل، يبطلونها بهذه الحجة. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أسماء ما كانش حاجة حقيقية. إيش معنى أسماء؟ حاجة وهمية سموا لها كده، سميتموها أنتم وآباؤكم. أما كان حاجة حقيقية ما كانش. يقولون إن واحد هو صاحبه مسهم الفقر، قالوا نحن في قرية يأمنوا بكلش، يلا نديروا، أنا ندير الشيخ وأنت دير مقدم، دير هذا الشيخ وهذا مقدم، وبقى دي يقدس فيه وكذا. فصار الناس يتستفوا هكذا ويتلمسوا البركة منهم. ومن بعد قالوا يعني يلا أرانا أضللنا الناس، يلا نتوبوا إلى الله ونقولوا للناس ما كانش هذا الأمر ما كانش منا. فتابوا إلى الله وبينوا حالهم وقالوا نحن براء من الأمر الذي وقعنا فيه، أنا لما ما راني شيخ وهذا ما هو مقدم. قال لهم اخره على جهة وإلا نقتلكم، احنا رانا نعتقد. وهذا سموه مثلا سيدي بوسعيد، وهذا سموها سيدي بوسكري. يعني وبقاوا يعني أسماء يعتقدوا فيها. وفي ذاك المكان، في ذاك المكان بالذات هو مكان لا شيخ ولا زرتيف، كما يقول واحد يعني أشعب ولا قصص هكذا يقولوا. قال نكذبوا على الناس ونقول لهم باللي كاين هنايا كاين توزيع وزيعة، كاين عم يقسموا العاشورة ولا دار واحد مر واحد وتلاموا مراهم الناس. وبعد خرجوا هذوك الولا زوج خرجوا وخلوا الناس مستفين كما هكا. وبعد شافوا الناس يزيدوا كيلو كاين بالك بصح هذوك اللي ابتكروا هالشي قالوا بالك بصح، عاودوا داروا معاهم الطابور مروا قالوا بالك بصح. الناس شوف اسرع الناس الى الوهم، يجي واحد بندير يجمعهم. فيوسف عليه الصلاه والسلام ابطل عقائد الناس الوهميه، قال ان هي الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطة. لأن العقائد عقيدتان، عقائد نازلة وهي التي جاء بها الرسل، وعقائد نابتة، ما أكثر النابتة، نابتة كثيرة ولكن نازلة واحدة، النازلة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. شيء علات الضرات، دراير العلم، أبونا واحد يعني التوحيد، وأمهاتنا شتى. عقيدة عقائد الأرض لم ينزل الله بها من سلطان. من أين جاءت؟ جاءت من الظن وما تهوى الأنفس، الظن وما تهوى الأنفس. يعني واحد يحكي منام يقول راني شفت سيدي فلان جاني للفيرما تاعي ولامني وقال لي راكم سامحين فيا وغير ذلك ولق نديروا وعدة وكذا ويديروا وعدة قنطار سميد وجدي ويديروا وعدة ومنذ ذاك اليوم يقوم وثن في ديك المزرعة وهو يقول أنا هذا المزرعة هذه هي الفرصة تاعي باش ما ندير فيها لا عساس ولا أي شيء ما ندير فيها لا حارس ولا أي شيء. وهكذا كثير من المستعمرين حموا بساتينهم وأشجارهم ونخيلهم وثمارهم بهذه العقائد الفاسدة. يكلف واحد يقول له سيدي فلان أو جاك في العساس تاعه يعني يقول له سيدي فلان جاك في المنام وقال لك دير الوعدة وهو مستعمر كافر ويدير الوعدة ويرغى للناس ويعطيه باش يبني الحويطة ولا القبة ومن ذاك اليوم يقلع السياج يقلع الباربري ويقلع كل شيء ويبقى هذاك الشخص هذاك العساس حتى العساس يطرده حتى العساس يطرده وكان يقول لهم هذاك العساس هذه كذبة يقول له روح تعتادي ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه. إذن حقيقة هذه الأمور منامات حكايات كما الحكايات اللي كنت نقول لكم البارح يقول فلان جابوه في البلانكار وخرج هو رفد البلانكار هو رفد البلانكار والناس يعظموا شاي الله برجال البلاد شاي الله برجال البلاد شاء الله برجال البلاد مشيئة الله متعلقة برجال البلاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الأمور مثل ما كانت في الجاهلية هي اليوم وبعضهم لما يقرأ الآيات يقول لك لا هذه تاع قريش وهي تاع بني إسرائيل وهي أسماء كما كانت في زمن المشركين أسماء أهلتني أسماء سميتموها أنتم في الزبر قال الله تعالى أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر هذه الكفار تاعكم خير من هذوك يعني العامل واحد وهو نزع الثقة من الله عز وجل ووضعها في الآلهة والقباب أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع يعني جمع منتصر يعني تعلقات المشركين باللات والعزة ومنات وتعلقات هؤلاء كذلك بأسماء هذا يقول سيدي عبد الرحيم ويقول سيدي أسعيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المشركين عن اليهود والنصارى اليهود والنصارى يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. يبقى لنا حديث أبي واقد الليثي هذا حديث عظيم نراه غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي ما نأتي من هذه العلوم المباركة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.